بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة الخامسة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. في هذه الحكمة يخاطب ابن عطاء الله المريد ويقول له: اجتهادك، يعني بذلك الجهد وبذلك الطاقة وعملك الكثير في سبيل تحقيق الأشياء التي ضمنت لك من الله سبحانه وتعالى كالرزق وغيره، وفي نفس الوقت تقصيرك فيما طلب منك من التكاليف كالعبادة وما يرتبط بها كالقيم الأخلاقية، القيم الروحية، القيم المختلفة، دليل أن اجتماع هذين الأمرين وهو الاجتهاد في الأشياء التي ضمنت للإنسان من الرزق ونحوه، والتقصير فيما طلب منه. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أن هذا دليل على انطماس البصيرة، يعني صارت البصيرة مطموسة، يعني كأنها لا ترى. وطبعا البصيرة كما نعرف هي البصر الروحي أو بصر القلب. طبعا هذه الحكمة تشبه أو ربما هي مستنبطة من قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فقد اجتمع فيها الأمر أو ما ضمن الله تعالى الإنسان وهو: نحن نرزقك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. والشطر الأول فيها وهو عفوا الشطر الثاني اللي هو: واجتهادك وتقصيرك فيما طلب منك، يدل عليه قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني هذه من الأشياء التي أمرنا بها، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده ويعرفه، ولم يخلقه. طبعا بالنسبة للرزق كفل الله تعالى له الرزق، وبجهد قليل يمكنه أن يصل إلى ذلك الرزق، والجهد الكثير عادة يكون بسبب الزيادة والإضافات على ذلك المحتاج إليه. يعني في العادة طبعا قد يكون بعض الناس الله تعالى يقيمهم في مقام الأسباب، وبالتالي يكون ذلك السبب، العمل الذي يقوم به هو عبادة لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في بيان غاية الإنسان في الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذه هي الغاية، الإنسان لم يأتي هنا للدنيا فقط ليبني بيتا وتكون له أولاد ويكون له رزق ويأكل ويشرب وينتهي، ليس كذلك، جاء لغاية أخرى. وطبعا هذه الغاية، يعني ذلك العمل أو ذلك الكسب أو تلك المشاغل، هي في الحقيقة تربيه حتى يصل إلى تحقيق هذه الغاية. الله تعالى من أسمائه رب العالمين، رب يعني يربي الإنسان، معنى يربيه أن ينقله من حالة إلى حالة. الصبي يكون صغيرا ذو معارف محدودة، ذو تصور محدود للكون، بعد ذلك يترقى. طبعا هذا الترقي إما أن يكون عن طريق التفرغ للعبادة أو عن طريق ممارسات الحياة. وعندما يرتبط هذا السلوك بالتعرف على الله سبحانه وتعالى، تحصل هنا تربية للإنسان، حركة جوهرية. الإنسان يكون بسيطا جدا، أفكار بسيطة، غايات بسيطة، ولكنه يعني في ذلك الحالة في ممارسته للعبودية ينتقل من طور إلى طور. قلنا هذه تسمى عند الصوفية يسمونها المقامات. يعني ينتقل من مقام إلى مقام، يصعد في سلم الكمال الإنساني. وطبعا عندما يصعد توفر لديه القابليات، يعني السير في الحقيقة هو نوع من توفير القابليات. يعني الإنسان تكون قابليته محدودة، ولكنه عندما يترقى تصبح له مساحة أكبر. أنا كما ذكرنا مثل مثلا شخص عنده تلسكوب. التلسكوب عندما يكون ضعيف درجاته محدودة يرى فقط القمر أو يرى الكواكب القريبة، ولكن عندما يزيد فيه يعني تصبح قابلية ذلك التلسكوب أكبر، بحيث يرى الكون بصورة أكبر وبصورة أدق، وهكذا. يعني في سيره التحققي هو في الحقيقة يضيف درجات جديدة لذلك التلسكوب، بحيث يبصر به المعارف أكثر. وكلما أبصر المعارف الحقائق أكثر، كلما كانت معرفته أعظم. طبعا هذا كمثال فقط، أن المؤمن عندما يسير في الطريق لله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة هي عبودية. أنا مثال بسيط يعني تقريبا لتقريب الصورة، يعني شخص مثلا يصاحب شخصا من الناس، في الطريق مثلا ولا يعرفهم. فهكذا الإنسان عندما بدأ الحياة لم يكن يعرف الله، يعرف فقط الله هكذا بالاسم، ويعرف أنه خالق بالاسم، ولكن بعد ذلك يبدأ في السير. قلت يسير مع هذا الشخص مثلا، فيعترضهم بعض قطاع الطرق، فيقوم ذلك الشخص الذي صاحبه بمواجهتهم ويستطيع أن يغلبهم، فيعرف أنه شجاع، يكتشف أنه شجاع. يذهب معه مثلا إلى مطعم فيكرمه بطعام لذيذ وكثير إلى آخره، فيعترف يعرف مثلا أنه كريم. ثم مثلا يسير معه يجد أنه مثلا وجد شخصا في حالة، فيسرع إليه وينقذه، فيعلم أنه مغيث، وهكذا. يعني يكتشف من خلال صحبته لذلك الشخص كل مرة اسم جديد، وطبعا كل مرة كل ما يكتشف شيء جديد يعلم أنها تزداد محبته لذلك الشخص. هكذا الحياة الدنيا هي عبارة عن رحلة للتعرف فيها على الله، ومن خلال هذه المعرفة تحصل الروابط الروحية بيننا وبينه، يحصل التواصل معه. طبعا هذا كما قلنا الارتباط بين الحكمة النظرية والحكمة العملية، أو العرفان النظري والعرفان العملي. العرفان النظري هو تحقق من معرفة إلهية طبعا من خلال مناهجها الصحيحة، وليس المناهج، لأن هناك مناهج للأسف أن تدخلت فيها الأهواء إلى آخره، من خلال القرآن الكريم، من خلال النصوص المقدسة. بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الحكمة العملية التي تعني التواصل مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الغرض. وبالتالي الشخص إذا قصر في هذا الأمر واجتهد، يعني بدل أن يجتهد في رياضة نفسه وتهذيبها، لأن النفس يستحيل أن تتحقق معرفة الله في نفس مملوءة بالكدورات. يعني معرفة الله شيء طاهر، شيء مقدس، شيء في منتهى الكمال. وبالتالي حتى لو خالطنا، نفرض أن نحن وضعنا رائحة طيبة في وسط نجاسة، إذا هنا النجاسة يعني تغلب ربما على تلك الرائحة الطيبة وتخرج رائحة خبيثة. ولهذا يعني حتى القرآن الكريم كما ورد، القرآن الكريم إذا نزل في قلب النجس يعني لن يستفيد منه شيء، بالعكس ربما يستخدم القرآن الكريم في المعاصي والانحرافات. ولذلك يحتاج إلى ما يسمى بالرياضة، الرياضة الروحية، الرياضة النفسية، لتهذيب نفسه من تلك الكدورات. ولهذا هنا قال دليل على انطماس البصيرة. البصيرة هي بصر القلب، يعني الإنسان له بصر حسي وله بصر روحي، هو البصر الحقيقي، له سمع حسي وله سمع روحي، له إحساس. حتى هذه الأحاسيس التي نراها، هناك إحساس حسي وهناك إحساس روحي إلى آخره. وبالتالي هذا العالم، يعني عالم البصيرة، يصيبه مثل ما يصيب عالم الجسد. يعني مثل ما في عالم الجسد، إذا مثلا شخص يسير مثلا فأصابت مثلا عينه، أصابتها مثلا حشرة أو شيء من الأشياء، فيصبح لا يرى، وربما تصيبه إلى آخره. فهكذا البصيرة. يعني قد نقل الشيخ ابن عجيبة عن أبي الحسن الشاذلي قوله: البصيرة كالبصر، يعني مثل البصر، يعني عالم الملكوت فيه مقاربات كثيرة بينه وبين عالم الملك. عالم الباطن له مشابهات بعالم الظاهر، الروح لها علاقة بالجسد. فيقول الشيخ أبو الحسن: البصيرة كالبصر، أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر. يعني نحن في البصر حساس جدا، ولهذا الله تعالى يعني في عالم الجسد خلق لنا الحواجب حتى تمنع نزول العرق إلى العين حتى لا يؤذيها، ووضع الأشفار، ووضع العين في مساح طريقة بحيث مستورة جدا. لماذا؟ لأن أدنى شيء قال يمنع النظر، وإن لم ينتهي إلى العمى. يعني ليس بالضرورة الشخص يصبح كافرا أو منافقا، لا. يعني ما ذكره القرآن الكريم عن مرضى القلوب، في الحقيقة ما سبب مرض القلب؟ هو انطماس البصيرة، أو غشاء يقع في البصيرة بحيث البصيرة لا ترى جيدا، أو ترى الأشياء مكسرة، محدبة أو مقعرة، باعتبار أن بصيرته يعني لها دور. نحن مثلا إذا وضعنا نظارة خضراء في عيوننا نرى كل شيء أخضر، نرى حمراء تصبح كل شيء أحمر، وبالتالي بالنظارة التي نضعها تكون. فالبصيرة إذا الشخص نظف بصيرته بحيث منع عنها تلك الغشاوات سيرى الحقيقة كما هي. قال: وإن لم ينتهي إلى العمى. ليس بالضرورة يعمل إنسان على الحق، لا. يعني للأسف هنا الذين وقعوا مثلا في التجسيم، هنا الإشكال لم يخرجوا عنه، ولكن وقعوا في غش، يعني اختلطت عليهم الأمور. وهذا ما سماه القرآن الكريم، سماه يتبعون تأويل، يتبعون التأويل. ويصبح ذلك التأويل يعني كأنه بدل أن يرى الشيء كما هو يصبغه بصبغة معينة فيتحول إلى شيء آخر. يقول أبو الحسن: فالخطرة من الشيء تشوش النظر، يعني خطرة بسيطة، فكرة بسيطة تجعل الإنسان. ولذا احنا مثلا قلنا عندما دعونا إلى تنقيح التراث وتنقيح السنة النبوية، البعض يقول لك حديث، نعم حديث واحد قد يشوه كل شيء. يعني عندما تأتي مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الحياء يعني كان حيا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وأحاديث كثيرة في الحياء، ويأتي تصرف واحد فقط يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحطم الحياء. مثلا حديث الرسول يقول فيه كلمة بذيئة مثلا وأمام الناس، هنا الناس جميعا يحتارون، يعني هل يمكن للحي أن يفعل هذا؟ وبالتالي نحن قلنا نضحي بهذا الحديث، نضحي بهذا الراوي الذي روى هذا، لم يروي، لم كاذب، مستحيل الرسول أن يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الخطرة من الشيء، يعني شيء بسيط جدا يشوش النظر. حتى في الصلاة، يعني حتى يعني أبو حامد كثير من العلماء يقول عن الصلاة إذا الشخص تشوش يعني يغلق عينيه ويصلي، لأنه ربما هو في الصلاة يصبح يعد يعني كم خيال في السجادة التي أمامه، كم يوجد كذا، ما هي الألوان إلى آخره، وبالتالي مثلا هو يخطر على باله لون أصفر، الأصفر يجره إلى مكان معين وجد فيه لون أصفر، وهكذا. يعني بمجرد خطرة بسيطة ينتقل إلى عالم آخر، يجد روحه نفسها مثلا يحب الأصفر، مثلا يذكره بالموز فيتذكر الموز، ثم يخطر على باله كذا إلى آخره، حصة قصة حصلت له مع الموز، ويصبح يدخل في تلك القصة وبالتالي يتشوش. ولهذا طبعا هنا الجهاد، كيف يجاهد نفسه في الخشوع في الصلاة، كيف يجاهد نفسه في منع الخطرات. الإنسان يعني كما يقول كذلك أبو حامد، يقول لك مثل خيمة وتصوب عليها السهام، أن يعني الخاطر هذا هو تلك السهام وتلك الرماح وتلك السيوف التي تحاول أن تصل. الشيطان عمله مع البصيرة، إذا عمت البصيرة أصبح كل شيء، يعني أصبح ملك الشيطان، يعني حتى لو كان متدينا، لأنه يحول التدين بحسب ما خطر له. يقول كذا، يكمل أبو الحسن ويقال: وتكدر الفكرة والإرادة، والإرادة له تذهب بالخير رأسا، يعني هذا البصيرة عندما تطمس يعني تذهب بالخير رأسا، والعمل به يعني ذلك، طبعا الخطرة تبدأ خطرة ثم تتحول إرادة ثم تتحول عملا، هكذا قاعدة لا مناص منها. ولهذا إذا أردنا أن نغير سلوكنا من أين نبدأ؟ من خطرة. أول شيء تبدأ الخطرة، الخاطر، ذلك الخاطر إذا استهان به الإنسان يتحول إلى عقيدة، والعقيدة تتحول إلى سلوك. ولذلك الشخص الذي يحذر على نفسه يبدأ من مراعاة الخواطر، مراعاة الوساوس، مراعاة تلك النزغات التي تنزل، تبدأ من البداية قبل أن تتحول إلى سلوك، وقبل أن تتحول إلى قضية ثابتة في ذهنه. قالوا: تكدر الفكرة والإرادة له تذهب بالخير رأسا والعمل به. طبعا هنا مرحلة السلوك، يعني البصيرة كيف تتحول من مجرد رؤية أو غبش أو غشا بسيط يتحول إلى عمل، والعمل يذهب به، يذهب عن صاحبه سهما من الإسلام فيما هو فيه ويأتي بضده، فإذا استمر على الشر تفلت من الإسلام. يعني وارد في الحديث هذا المعنى، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يجتهد ويبالغ في الصدق ولا يقبل بأدنى كذبة، يعني هذا يعني تحرى، يعني مجاهدة. لهذا قال: اجتهادك فيما يعني الأصل أن تجتهد فيما طلب منك الصدق، إذا تحرى الصدق مطلقا مع نفسك مع أعدائك، حتى لو جلب لك ذلك الصدق يعني أذى، فتصبر على ذلك طبعا، الا اذا كان الصدق في مواضع طبعا مكروه او محرم، طبعا هنا لابد ان تراعي الاحكام الشرعيه في هذا، لكن في الحاله العاديه تاتي بذلك وتتحراه الى ان يكتب صديق، ان يترقى يصبح ذلك الصدق وطبعا فيه خلقا له، وتتجوهر نفسه بجوهر الصدق. والعكس من ذلك: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يلتزم الكذب ولا يستحي من الكذب، في البدايه ربما اذا كذب يحمر وجهه وربما يصيبه رعشة ويصيبه نوع خائف، ولكن بعد ذلك يعني يذهب ذلك الحياء وتذهب تلك العقد، ويصبح الكذب طبعه. ولذلك إن حتى جهاز كشف الكذب لا يستطيع أن يكتشفه. لماذا؟ لأن صار الكذب عنده شيء طبيعي، شيء فطري، يعني تجوهرت نفسه به. وهذه كما قلنا الحركة الجوهرية، اللي هي سواء حركة صعودية أو حركة نزولية، إما يصعد فيرتقي يصبح مثالا للكمال، فيكتب عبد الله الصديق، أي يتحول إلى صدق عينه، كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا. يعني هذا الرجل كذلك الذي تحرى الحياء وتحرى الصدق يصبح بهذه الأمور. ولهذا طبعا السلوك إلى الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة حركة تخلقية، الروحانية نفسها هي حركة تخلقية، لأن الله تعالى يعني في الحديث المعروف يعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والمعروف أن القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القريب من الله سبحانه وتعالى، والقرب هنا هو قرب تشاكل وقرب معرفة. يعني عندما يكون الله تعالى رحيم وأنت رحيم، هنا يحصل ما يسمى بالتشاكل ونوع من النسبة، يعني تلك النسبة تجعل الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الله تعالى مؤمنا، سبحانه وتعالى المؤمن، والمؤمن فيها معنى الصدق، فالمؤمن يكون مؤمنا، الله تعالى كريم، العبد يكون كريم، وهكذا. وبالتالي الحركة الروحانية، البعض يتصور أن علم الأخلاق، لا، علم الأخلاق وعلم الروح شيء واحد، لكن فقط أن علم الأخلاق طبعا بحقيقته المثالية، الشخص الذي لا يكون له يكون له الأخلاق ولا تكون له الروح، نعم هذا أخلاق ولكن ليست الأخلاق كاملة. كمال الأخلاق لابد أن يرتبط بالروحانية. لماذا يرتبط بالروحانية؟ لأن الأخلاق في الأصل تطبق مع الجميع. مثلا بسيط، شخص لا يصلي ولكن يقوم بشكر الناس إلى آخره. طبعا لماذا نقول أنه نعم هذا أخلاق يعني محدودة؟ لأن الشكر الحقيقي هو لله، وهو قصر في شكر الله، وبالتالي هو شكر العبد الذي هو واسطة وترك شكر الأصل. وبالتالي نقول نعم أنت لك خلق، ولكن خلق كذا محدود، أنت قصرت في خلقك، كيف تركت الشكر لصاحب النعمة الحقيقية وذهبت إلى الشكر الواسطة، وهكذا. وبالتالي الأخلاق في تجلياتها الكاملة لا تكون إلا لصاحب الروحانية عالية. القيم الأخلاقية والقيم الروحية مترابطة، ولهذا كان أعظم الناس روحانية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في نفس الوقت هو أعظم الناس أخلاقا، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول في الحديث أنا أعلمكم أو أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وطبعا هنا لهذا أحسن منهج للتحقق بالأخلاق هو التحقق بالسلوك الروحي، طبعا على الطريق الصحيح. السلوك الروحي اللي هو ذكر الله وكثرة والتوجه إليه والعبودية إلى آخره. طبعا هذه الأمور لا بد أن تؤثر، الله تعالى يقوم هو نفسه بتربية عبده في سلوكه في أخلاقه، بالإضافة إلى أن هذه الأمور هي التي تعينه بعد ذلك في السلوك. الشخص مثلا كيف يكذب الغيظ إذا لم يكن يعلم أن هناك إلها، هذا الإله مطلع عليه وسيجازيه على كظمه للغيظ، وسيجازيه على صبره وحلمه وإلى آخره، ويعلم أن الله تعالى يحلم على خلقه، والله تعالى من أسمائه الصبور، ومع ذلك أن الله تعالى لا يعجل بعقوبة عباده. وبالتالي يصبح هذه الأخلاق شيء فطري فيه. لكن لو لم يكن يعلم هذا، نعم قد يكظم الغيظ، ولكن يكظمه تكلفا. وقلنا الأخلاق الحقيقية ليس فيها تكلف، أخلاق هي هيئة نفسانية راسخة تصدر من صاحبها بسهولة. أما إذا جاء فيها تكلف نقول هذا تخلق وليس خلق، هو يحاول أن يصل إلى الخلق. ولهذا ورد في الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني كما أن العلم نحصل عليه بالطلب والمعاناة والصبر وكثرة المطالعة والمراجعة والكتابة، فكذلك تحقيق الحلم لا نكون حلماء إلا بعد أن نتحقق بهذا. طبعا الحلم كيف نحققه؟ بمجموعة وسائل. العلاج الأول العلاج المعرفي، العلاج السلوكي، الرياضة، المجاهدة في الخلق إلى آخره. وبالتالي عندما قال يعني الاجتهاد، يعني الأصل قال لا، يعني هو يقصد لا يقصد تقصير في طلب الرزق، لا، قال اجتهادك. هو ذكر يعني ابن عطاء الله ذكر شخص يجمع يعني فيه نوع من التطفيف، يقول له أنت إذا ذهبت إلى الرزق ذهبت نشيطا وعملت بكل جوارحك وإلى آخره، لكن إن جاء الأمر وتعلق الأمر بأخلاقك أو بروحك أو بعبادتك صرت مقصرا فيها. هنا إشكال، وهنا حتى في الواقع نجده شخص ربما يشاهد مباراة ساعتين وهو يشاهد في المباراة ومعها بكل كيانه، لا تفوته أي لقطة من اللقطات وتبقى في ذاكرته، لكن إن جاء للصلاة ربما 5 دقائق وعشر دقائق يشعر بالضيق ويحاول أن يتخلص منها. إذا هنا شيء آخر طبعا. إذا هذا شيء. كذلك في العمل ربما تجد عنده الرزق، رزق يومه أو رزق شهره، ولكن مع ذلك يطلب شيئا كبيرا، ولكن بالنسبة وقد يعني يطلب رزقا لا يحتاج إليه يعني في المستقبل. يعني هناك كما يقال من لديه رزق 100 سنة، بعض المليارديرات يعني حتى لو بقي يعني ماله يعيش 100 سنة من دون عمل يعيش بذلك الرزق، ولكن مع ذلك يطمح. يعني لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذن هذا الإشكال. لكن لو أن هذا الشخص عرف حقيقته وعرف أن غايته هي توفير القابلية له للتعرف على الله، وعرف أن غايته هو أن يبني جنته، كل عمل كل تسبيح، طبعا عندما نقول الجنة البعض يتصور أن هذا الأمر منافي للإخلاص، ليس كذلك. الجنة هي دار القرب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كل نعيم حسي ترتبط به معرفة إلهية. يعني ليس فقط شجرة وقصر لا نعم شجرة والقصر، ولكن الكمال الدرجات العليا فيها الكمال الحسي والكمال المعنوي، لا إشكال في هذا الأمر، ده شيء عادي. إن الله تعالى يكرمك الكرامين. ولذلك الشخص عندما يقول مثلا يحاول أن يستغل وقته في كثرة الذكر باعتبار أن هذه الأعمال ستتجسد طبعا وتتحول إلى جزاء إلهي يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا هذا التفكير الحقيقي. يعني الشخص الآن الذي لديه بيت يكفيه ثم يفكر في بيت آخر ويفكر في قصور ويفكر يبنون كما يقال يبنون ما لا يسكنون، ما الفائدة؟ إذن هذا البناء الزائد أجله، أرسله إلى هناك. يعني ذلك المال الزائد أرسله إلى هناك، ذلك الجهد الزائد وفره لأشياء أخرى يعني، وهكذا. طبعا هذا ليس ضد الغنى، حتى لو كان شخص غني نعم ابني به مصانع، بدل أن تبني قصورا ابني مصانع الناس يعملون فيها، الناس يقتاتون من تلك المصانع، توفر لهم إنتاج محلي إلى آخره. طبعا نحن لسنا ضد الأغنياء. الغني سليمان عليه السلام كان غنيا، ولكن الغنى كان في يده ولم يكن في قلبه، وذلك الغنى خدم به الأمة. يعني الشخص إذا استطاع أن يصير غنيا فبها ونعمت، هذا حي هلا كما يقال. هذا الغنى، ذلك الغنى يجعله جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان المال بيد الصالحين، وذلك المال بنيت به المؤسسات والمدارس والمكتبات ودور النشر، تغير الواقع. يعني هذا الشخص مثلا يكون له مال ويبني به دار نشر وينشر الكتب النافعة وتكون أثمان زاهدة يشتريها الناس، فطبعا هذا عمل لا يمكن تصوره. بالتالي لا مانع من الغنى، وهذا الشخص يعني حتى لو قصر ربما في الظاهر في سلوكه، ولكن الله تعالى سيعوضه، لأنه لم ينوي ذلك الجهاد اللي هو جهاد المال، لم ينوي به. لبعض الناس عنده مال يذهب به إلى يعني في مصالح نفسه، في أهواء نفسه، وقد يقع حتى في الحرام. لا، ليس شخص يعني يكسب المال ولكن يوجهه في الطريق الصالح. نعم، احنا قلنا المؤمن لا نستطيع أن نفرق بينه وبين غيره في المظاهر. يعني قد يلبس لباسا نظيفا جميلا، قد إلى آخره، ولكن الفرق بين المؤمن وغيره أنه متوجه لله سبحانه وتعالى ولا يبالغ في الدنيا. المبالغة في اللباس، المبالغة في الأكل، المبالغة في المسكن، هذا طبعا لا. حتى لو أعطاك الله تعالى المال، هذا المال أنت خليفة فيه ولست مالكا له، لا يجوز لك أن تتصرف في المال، وبدل أن تبني بيت تبني قصر فخم بشكل معين، طبعا هذا لا. في نفس الوقت الذي ترى فيه ناس يعني فقراء يبيتون في الشوارع وناس إلى آخره، فهنا لا. المال الزائد كما قلنا يوجه الله تعالى، يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني كل ما فضل زاد عن مالك أنفقه، ليس الصدقة الفقراء فقط، وإنما تنفقه في المصالح العامة، كيف مصانع الأمة؟ كما قلت تبني مصنعا، تبني مدرسة، مؤسسة إلى آخره. طبعا هذه الأمور حتى لو جلبت لك رزقا، ذلك الرزق أيضا تضعه في مشاريع خيرية، وبالتالي هذه المشاريع تخدم به الله. ولهذا طبعا هذه الحكمة لا تتلف. حتى الشيخ عبد الحسن الشاذلي في نفسه كان يعني كان غنيا كما يقال، وكان يصرف وفي نفس الوقت يعيش زاهدا، وهذا الزهد الحقيقي، أن يكون الشخص له المال وله كذا فيعيش حياة بسيطة، ولكن ذلك المال ينفقه في الخير. كما قلنا الخير ليس بالضرورة أن يخرجه من يده، وإنما يبقى في مصنع وغيره وفي حق في نفع الناس. ولهذا طبعا يعني انطلاق من هذا الأمر، أن هذه الحكمة تريد يعني بطريقة غير مباشرة تدعو المريد إلى الحفاظ على بصيرته. الرأس مال الإنسان هي البصيرة. البصيرة إذا انطمست يصبح لا يرى الأشياء كما هي، وبالتالي الدور السلوكي أو دور العرفان العملي هو تنظيف البصيرة بحيث ترى الأشياء كما هي. يعني كما يقول يعني بعض الشعراء بالشعر العامي، الشيخ المجذوب رحمه الله بالعامية: غيبت نظري في نظر وفنيت عن كل فاني. يعني هذا السالك لله سبحانه وتعالى قال غيبت، يعني بعت نظري في نظر وفنيت عن كل فاني. كل فاني يعني كل شيء فاني، يعني الرزق فاني، الدنيا فانية إلى آخره، وبالتالي فنيت عن كل فاني وبقيت معناه بالباقي، حققت ما وجدت غير، وأمسيت في الحال هان، لقيت ما لم أرى إلا الله. يعني طبعا هذه كما قلنا وحدة الشهود، وأمسيت في الحال هاني. طبعا هنا السعادة في تلك المشاهدة، السعادة طبعا أولياء الله أصحاب البصيرة هؤلاء في السعادة لا يمكن تصورها، لأن الإشكالات الموجودة جميعا، نحن بعض الناس تجده يسكن قصر ويسكن عنده مال كثير، ولكن وبصره متع بكل شيء، ولكن يعيش الكدر. لماذا؟ لأن نعم بصره يتنعم، ولكن بصيرته تتعذب، لأن الإنسان يعيش الدنيا والآخرة في نفس الوقت. لماذا يتألم؟ لأن البصيرة منطمسة، هو أعمى البصيرة، بالتالي ذلك البصر لا يفيده شيء. نعم هو يفيده في حياته، يستطيع أن يتحرك وكذا، لكن في داخله في جوانيته يعيش الألم، هو مثل الأعمى. وشخص آخر ربما يكون أعمى، أعمى البصر، ولكن صاحي وصاحب بصيرة دقيقة. طبعا هنا ابن عجيبة يقول يعني في تعليق الحكمة: إذا أراد الله خذلان عبد، طبعا ده أراد الله يعني هنا ليس جبرا، يعني عبارة عن يعني العبد إذا خذل، إذا لم يتعرض لكرم الإلهي للتوفيق الإلهي سيتعرض للخذلان. الله تعالى من أسمائه الهادي والمضل، إذا الشخص هرب من اسم الهادي سيقع في اسم المضل، إذا هرب من اسم الجواد الرحيم إلى آخره سيقع في اسم القهار الجبار، وهكذا. وبالتالي كل اسم يهرب منه يقع في اسم آخر باختياره، ليس كذا. قال: إذا أراد الله خذلان عبد أشغله، شغله في الظاهر بخدمة الأكوان وفي الباطن بمحبتها. يعني البعض يتصور أن فلان جاءته الدنيا، ليس كذا، هو يخدم الدنيا ويخدم الكون، يصبح يخدم. لماذا؟ حتى جسده يصبح يخدمه، يعني هذا الجسد يصبح عبدا لجسده، فقد دوره أن يرضي جسده وليس حقيقته. قال: إذا هذا العبد المخذول يشتغل ظاهره بخدمة الأكوان وفي الباطن بمحبتها، محبة بمختلف صورها، يحب الصور، يحب القصور، يحب الأنهار، يحب الجاه، يحب المال، يصبح ذلك هو محبته، فلا يزال كذلك. يعني بالطريقة هذه طبعا، طبعا الأخلاق الإشكال لو كانت لمم، يعني المغفور لمم، يعني يجيه خاطر ويزيله، نعم، ولكن عندما الشخص يستحلي ذلك ويعجبه الحال فماذا؟ قال: حتى ينطمس نور بصيرته، يصبح أعمى. ولهذا القرآن الكريم في المنافقين يقول لهم: اذهبوا فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا فالتمسوا نورا، أنتم الآن تريدون الآخرة نور، والنور أنتم كان يقسم في الدنيا النور، من كان يريد النور فيرجع للدنيا، أنتم فقدتم حقكم أو ضيعتم حظكم. الدنيا هي محل استجلاب الأنوار وتكثير الأنوار. طبعا هناك حكم على النور نتكلم عليه لاحقا ان شاء الله. قال: حتى ينطمس نور بصيرته فيستولي نور بصره على نور بصيرته فلا يرى الا الحس. لهذا الشخص الذي انشغل بخدمه الاكوان واجتهد فيها حتى لو كانت حلال كما ذكرنا، وشغل باطنه بمحبتها، هذا يصبح بصيرته تنطمس. وعاده هذه قاعده كل عضو لا يستعمل يضمر. يعني كل عدد. شخص مثلا إذا كان يحرك عضلاته دائما تسمح له عضلات، إذا لم يتحرك تذبل عضلاته. فهكذا البصيرة إذا لم تستخدم تضمر. قال فلا يرى إلا الحس ولا يخدم إلا الحس، فيجتهد في طلب. حتى الدين عنده حس. الآن مثلا السلفي عندما يقول الله تعالى له يد وأصابع ورجل ووجهه كالشاب الأمرد وقميص، لماذا؟ لأنه غلب الحس، حتى إلهه حوله إلى حس. ولهذا يتصور أن الشخص الذي يعبد إلها ليس كمثله شيء، وليس جسما وليس له مكان وليس محدودا، فيتصور أنه يعبد الوهم، يقول هذا يعبد الوهم. لماذا؟ لأنه أصبح لا يعقل. هذا منطقه، أصبح عقله لا يفكر تفكيرا سليما لأن بصيرته انطمست. قال فيجتهد في طلب ما هو مضمون من الرزق المقسوم، ويقصر فيما هو مطلوب منه من الفرض المحتوم، يعني يترك الفرض المحتوم ويجتهد في الرزق المقسوم مع أنه قسم له. ولو كان بدل الاجتهاد استغراقا، وبدل التقصير تركا، لكن لا ولا ولو كان بدل الاجتهاد استغراقا وبدل التقصير تركا، لكن بدل الطمس عمل وهو الكفر والعياذ بالله، يوصل حتى درجة إلى أن يصل إلى الكفر. لأن الدنيا كنهر طالوت لا ينجو منها إلا من لم يشرب أو اغترف غرفة بيده. أي إلا إذا كان واحد، أنك تعرفون قصة طالوت الملك، فالقرآن الكريم قصته وابتلى يعني قومه الذين ساروا معه للجهاد بالنهر. قال هذا النهر نعم اشربوا إذا كان طررتم. قال لا ينجو إلا من لم يشرب منه أو اغترف فقط غرفة تكفيه، أما الذي ذهب وراح يعني يعب منه ويزيد وإلى آخره، فطبعا قال لا. أو اغترف غرفة بيده، لا من شرب على قدر عطش. فافهم أنا قال الشيخ زروق يعني هذه الحكمة. إذا الدنيا كنهر طالوت لا ينجو منها إلا من لم يشرب أو اغترف، لم يشرب هو الزاهد، أو اغترف غرفة بيده يعني قانع فقط بالحلال. لا من شرب على قدر عطش، شرب شربا زائدا، فهنا ربما سيقع في الحرام، يعني لأن الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتاح فيه. والشخص الذي يكثر من الحلال لا بد أن يقع في المكروه، ثم يقع في الحرام، ثم يصبح الدنيا مطلب، ثم ينسى الآخرة، ثم تنطمس البصيرة. إذن خلاصة هذه الحكمة، ابن عطاء الله يقول لمعاتبا المريد أو ناصحا له: اجتهادك في الأمور التي كفلت لك من الرزق وغيره، وتقصيرك في الأشياء التي طلبت منك من تربية نفسك وتقويمها وتصليح وإصلاحها، هذا دليل على أن بصيرتك صار بها انطماس، وصار بها عمى، وصار بها عشا، وصرت لا ترى جيدا الحقائق. وطبعا قلنا عادة الصوفية يهتمون بما يسمى بالعلامات. العلامة يعني يبحث يعني كيف، ما قلنا النصوص تبين هذا، علامة المنافق مثلا، علامة المؤمن. فهنا علامة أن الشخص البصير انطمست هو اجتهاده فيما ضمن له، وتقصيره فيما طلب منه. والحمد لله رب العالمين.